شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

وقتلوهم حيث ثقفتموهم